أما الكذب المفضوح فحين قال كذابية بطرس فقال محمد رد بقى لما عرف السؤال. الناس بيقولوا انه هو مننا، لا يعني مش من قريش، يعني مش من عبد الله، من كندة. ده بيعترف. نعم. وقد علق بعض الباحثين على ذلك بقولهم ان رجالا من كندة وليس من بني هاشم قالوا ان محمدا من نسلهم، واعترف محمد بذلك. وهذا كذب مفضوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا لم يعترف، وإنما نفى ما زعمه رجال كندة وأعلنها صراحة أمام الجميع، ولم ينكر ذلك أحد من الحاضرين. أعلنها صراحة أمام الجميع: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن النضر بن كنانة. النضر هو قريش كما سنرى. وأما الغباء المفضوح فهو إن كذابية بطرس ذكر عبارة النبي صلى الله عليه وسلم: نحن بنو النضر بن كنانة. طبعا هو جاهل، بيقول نحن بنو النضر. اسمعوا مع بعض: نحن بنو النضر ابن كنانة، وبنو النضر وبنو النضر. احنا عرفنا قبل ذلك ان هو جاهل، لا يعلم الفرق بين ينهى وينهي والفتحة والسكون في سلمى وسلمة، ولا يعلم الفرق بين النضر والنضر، يعني لا يعرف القراءة، ولا يعرف القراءة أصلا. المهم هو حرامي فاشل، يعني مزور فاشل، لأن النضر هو قريش، ونقرأ ما جاء في لسان العرب. أمامنا لسان العرب، أشهر مرجع في اللغة العربية، صفحة 3586. وقريش قبيلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوهم النضر بن كنانة. النضر هو أبو هذه القبيلة، فكل من كان من ولد النضر فهو قرشي. وعلى الرغم من أن كذابية بطرس بيستخدم سيرة ابن هشام، ونسمعه مع بعض. وسيرة ابن هشام كذلك بتقول هذا الكلام. وعلى الرغم من ان كذابية بطرس بيستخدم كتاب السيرة النبوية لابن هشام، الا ان الله تعالى اعماه عن قول ابن هشام في كتابه السيرة النبوية القسم الاول صفحة 93: النضر قريش، يعني النضر هو قريش، فمن كان من ولده فهو قرشي، ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي. كذابية بطرس ما يعرفش ان النضر هو قريش، فلأجل ذلك لم يحذف قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن بنو النضر بن كنانة. ولو كان يعلم ان النضر هو قريش لحذف هذه العبارة ايضا. يعني يبقى التزوير في 4 مواضع، فهو مزور فاشل. ولو كان كذابية بطرس يعرف ان النضر هو قريش كان حذف قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن بنو النضر بن كنانة. وبذلك يكون التزوير في 4 مواضع، لكن هو ما يعرفش فترك الجملة. وكانت هذه فضيحة كبرى كشفت عن غبائه وجهله الفظيع. الغبي الجاهل يعلق على الرواية قائلا: فقال محمد رد بقى لما عرف السؤال. الناس بيقولوا انه هو مننا، لا يعني مش من قريش، يعني مش من عبد الله، من كندة. فقال: نحن بنو النضر ابن كنانة. ده بيعترف. نعم. بل ويزعم كاذبا ان بعض الباحثين علقوا على هذه الرواية فقالوا: وقد علق بعض الباحثين على ذلك بقولهم ان رجالا من كندة وليس من بني هاشم قالوا إن محمدا من نسلهم، واعترف محمد بذلك. وبذلك يتضح أن الباحثين المزعومين إنما هم في الحقيقة القمص الكذاب كذابية بطرس ورفاقه من الأغبياء الكذابين الحاقدين المتآمرين عن الإسلام. يعني بصراحة كذابية بطرس كما يقول المصريون يعني كما يقول المصريون غبي منه فيه غبي منه فيه. الفيديو ده إهداء إلى جميع المسيحيين أو النصارى المخدوعين بأبيهم كذابي بطرس، غبي منه فيه. ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يفضح أعداء الإسلام، والحمد لله رب العالمين. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. تبت يداك بما سببت محمدا، تبت وموعدك الفتوح مجددا، يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشراكم جهنم موعدا. تبت يداك بما سببت محمدا، تبت وموعدك الفتوح مجددا، يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشراكم جهنم.